الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إننا ما زلنا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، ما زلنا نصف صورته الخلقية التي خلقه الله تبارك وتعالى، حتى إننا إذا حفظنا هذه الصفات التي نسمعها كأنك تراه. وحديثنا الآن عن صفة بعد ما بين منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، جمته إلى أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. أما صفة كفيه وقدميه وإبطيه وذراعيه وساقيه وصدره صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في ذلك كله عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين، لم أرى بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. وعنه رضي الله عنه أو عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين، حسن الوجه، لم أرى بعده مثله. وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين، ضخم الكفين، لم أرى بعده شبيها به صلى الله عليه وسلم. وعن صالح مولى التوأمة قال: كان أبو هريرة ينعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان شبح الذراعين بعيدا ما بين المنكبين، أهدب أشفار العينين صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العينين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. وعن ثابت عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، يعني في الاستسقاء. أما صفة قامته صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيها عن ربيعة أنه قال: سمعت أنس بن مالك وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم. وعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. وعن نافع بن جبير قال: وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان لا قصير ولا طويل. قال فيه: وكان يتكفأ في مشيته من صبب صلى الله عليه وسلم. وعن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قيل لعلي إنعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان لا قصير ولا طويل وهو إلى الطول أقرب قال وكان شأن الكف والقدم وكان في صدره مسربة قال وكان عراقه لؤلؤا إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد. وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان رجلا ربعة وهو إلى الطول أقرب قال فيه وكان يقبل جميعا ويدبر جميعا ولم أرى قبله مثله ولا بعده. أما طيب رائحته صلى الله عليه وسلم وبرودة يده ولينها في يد من مسها وما جاء في عرقه صلى الله عليه وسلم، فعن أنس قال ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ثابت قال قال أنس ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم رجع إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار صلى الله عليه وسلم. وعن يعلى بن عطاء قال سمعت جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى، فقلت له يا رسول الله ناولني يدك، فناولنيها فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وعن ثابت عن أنس قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال عندنا، فقال عندنا أي نام في وقت القيلولة، فعرق سال عرقه، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب. وعن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف به طيبي. صلى الله عليه وسلم، وكان خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم. عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع مريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مستدير مثل الشمس والقمر، ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمام. وعنه قال: رأيت الخاتم الذي في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمام. وعن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال: فقلت: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. فقلت: استغفر لك رسول الله؟ قال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وعن سلمان الفارسي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رداءه وقال: يا سلمان، انظر إلى ما أمرت به. سلمان الفارسي كان قد انتهى إلى المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد رافق كثيرا من الأحبار والرهبان، وعرف منهم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن خاتم النبوة في ظهره. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء سلمان ليرى العلامات التي يستدل بها على نبوته صلى الله عليه وسلم، وكان أخبر أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وبين كتفي خاتم النبوة. فأول ما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلم بقدوم سلمان، أخذ شيئا من تمر وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، علمت أنك رجل مهاجر ومعك مهاجرون وأنتم قوم فقراء، فأتيتك بهذا التمر صدقة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من أصحابه وقال: كلوا، ولم يأكل. فأصرها سلمان في نفسه وقال: هذه واحدة، لا يأكل الصدقة. ثم عاد إليه بتمر آخر وقال: يا محمد، أتيتك بتمر صدقة فرأيتك أنك لا تأكلها، وهذا التمر هدية. فأكل وأطعم أصحابه، فأصرها في نفسه وقال: هذه الثانية، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. فكيف يرى الخاتم بين كتفيه وهو عليه الصلاة والسلام عليه رداؤه؟ فأخذ يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز فرصة يسقط الرداء ليرى العلامة الثالثة التي يستدل على نبوته. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدور في نفس سلمان، وذلك من إنباء الله له، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فأسقط الرداء عن كتفيه وقال: يا سلمان، انظر إلى ما أمرت. قال سلمان: فرأيت الخاتم بين كتفيه صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمام. وعن سعيد بن أبي راشد قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قريبا، فقلت: ألا تخبرني؟ قال: بلى، قدم رسول الله صلى الله وسلم تبوك، فانطلقت بكتاب هرقل حتى جئت تبوك، فإذا هو جالس بين ظهري أصحابه محتب على الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا تنوخ، فأقبلت أهوي حتى كنت قائما بين يدي، فجعل حبوته عن ظهره ثم قال: ها هنا امضي لما أمرت به، فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة. وعن المسور ابن مخرمة قال: مر بي يهودي وأنا قائم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقال اليهودي: ارفع ثوبه عن ظهره، فذهبت أرفعه، فنضح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من الماء. وإنما كانوا يبحثون عن ذلك لأنه كان مكتوبا عندهم بصفته صلى الله وسلم في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وبعد هذا التفصيل نأتي على أحاديث جامعة في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أم معبد. ففي الحديث عن حزام بن هشام عن حبيش بن خالد عن أبيه عن جدي حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عاتكة بنت خالد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر ابن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله ابن الأريقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت تسقي وتطعم من يمر بها، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيب عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين، فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في ناحية الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني شاة هزيلة ضعيفة لا تستطيع المشي فلذلك تخلفت. قال: أبها من لبن؟ وقال أبو زيد: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ صلى الله عليه وسلم، أم معبد تقول الشاه ضعيفة هزيلة لا ليس بها لبن، فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء فحلب فيه حتى على البهاء ثم سقاها حتى رويت